السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الحلقة الأخيرة في موضوعات الخطبة المشهورة بالخطوبة، وقد تحدثنا في اللقاء الفائت عن تحليل الشخصيات. قلنا الأخت محتاجة أن تتعرف على شخصية الخاطب، والخاطب محتاج يتعرف على شخصية المخطوب. وقلنا بأن ذلك لن يتثنى للخاطب أو المخطوبة إلا بالمتابعة، وإلا بالقراءة، وإلا بالدراسة ومعرفة هذه الشخصية. قلنا في اللقاء الفائت أن في شخصيات تستحيل العشرة معها أمر غاية في الصعوبة، وتحدثنا عن بعض هذه الشخصيات. تعالوا في هذا اللقاء سنعدد بعض الشخصيات ونتكلم عن تعريفها وعن صفاتها وكيف نعالج هذه الشخصية. هذه الشخصيات التي سأذكرها في هذه الحلقة إنما هي نموذج، وعلى ذلك فقس، فالشخصيات كثيرة جدا. فهذه الشخصيات التي سأذكرها لها تعريفات، لها صفات، لها طرق للعلاج. إن استطاعت الفتاة أن تدرس هذه الشخصية دراسة وافية، وإن استطاع الخاطب أن يدرس هذه الصفات في الشخصية دراسة وافية، الحياة هتمشي ولكن مع بعض الصعوبات، ولكن مع مرور الزمن وفهم الزوج للزوجة والزوج لزوجته بفضل الله تعالى الأمور تكون يعني مستقرة وأفضل بفضل الله عز وجل في الأيام المقبلة. تعالوا نتكلم النهاردة عن بعض الشخصيات زي ما احنا قلنا هنعيش معاها ولكن فيها صعوبة بعض الشيء ووجود بعض المتاعب وبعض المشاكل. من الشخصية الساذجة. الشخصية الساذجة دي يعني بيقولوا عليه إنسان، يقول لك إنسان ساذج، تيجي تتعامل معاه عنده ثقة زائدة في كل الناس، البر والفاجر، التقي وغير التقي، الإنسان الجبار الظالم المعتدي، والإنسان اللي عنده رأفة وعنده رقة وعنده رحمة بالناس، لا يستطيع أن يميز أبدا أبدا ما بين الإنسان النصاب المحتال وما بين الإنسان الخلوق الطيب اللي فعلا محتاج إلى صدقة أو إلى معونة أو إلى إعانة. فمن صفات هذه الشخصية الثقة الزائدة في كل الناس دون أن يتأمل مدى أمانة الناس أو التمييز بين من يستحق الثقة ومن لا يستحق الثقة. هو عنده أن كل الناس أمناء، عنده أن كل الناس عندهم صدق في الأقوال والأفعال، ولا توقع من أحد سوء، ولا يدرك أن كثير من الناس بمخادع ويحتال وإنسان ماكر وإنسان كذاب. بس هذا لا يدعونا إلى حسن الظن، حسن سوء، لا يدعونا إلى سوء الظن بالناس، مش ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود كيف يميز ما بين حسن الظن وما بين السذاجة. إنسان الساذج كما قلنا عنده ثقة زائدة في كل الناس، كل الناس عنده أمناء، كل الناس عنده أتقياء، الناس فيش حد وحش، الناس كلها كويسين. كذلك من صفاته الغفلة عما يدور حوله من أمور تهمه وتنفعه في مصالحه وفي أهدافه. قد كل مجموعة من الأشقاء أو مجموعة من الشقيقات، هما مثلا عائلة، عدد أفراد العائلة من الإخوة والأخوات 8 9 10 5 3 2، في 2 3 في العائلة عندهم مكر وعندهم خداع وعندهم احتيال ويفعلوا مصائب من أجل أن يستحوذوا على قلبي ويأخذوا منه المال، وزوجته تقول له اتق الله، ده عندك زوجة وعندك أولاد وأنت مسؤول. لا، بيقول أخواتي كويسين جدا والناس محترمين وعندهم طيبة وعندهم أمانة، ومع أن الكلام ده في واقع الناس، في واقع العائلة، في واقع من يتعامل معهم مش موجود. أقصد إخوتي بعض الجيران، قد ابتلى إنسان بجار سوء فيأتي إنسان صالح يقول له احذر من هذا الجار، من أجل بس إن الجار بيقول له السلام عليكم ورحمة الله، عامل إيه يا أستاذ فلان، يا دكتور فلان، هو معتقد إن هذا الإنسان منتهى الصدق ومنتهى الأمانة ومنتهى، مع إن الشخص ده بخلاف ذلك. كذلك من صفاته التبعية للآخرين فكرا وسلوكا ومسايراتهم، طواعية باطنا وظاهرة والانقياد لهم. أي إنسان يقول أي حاجة قدامه ينقاد له، ليس له رأي في شيء، إنما الانقياد والطواعية سواء في الفكر أو في السلوك أو في الأخلاق. كذلك التسامح والعفو الزائد عمن لا يستحق ذلك. مش كل انسان بتتعامل معاه يستحق منك العفو، لا، هو مع كل الناس بيعفو. هضرب مثال، انسان عرف عندك في المنطقه انه انسان كذاب ومحتال، اللي قلناه في اللقاء اللي فات الشخصيه السيكوباتيه، اللي هي الشخصيه المحتاله النصابه المخادعه التي تخدع الناس. انسان في منطقه اشتهر عنه سوء الادب، واشتهر عنه سوء اخلاقه، واشتهر عنه انسان نصاب ومحتال وكذاب، وانسان بيشرب مخدرات ويتعامل في الربا في كل الموبقات. فيجي واحد من الناس يقول له يا فلان، فلان من الناس ده انسان في صفاته كذا كذا كذا، قدر ربنا عز وجل في يوم من الايام يتعامل مع هذا الشخص ويظلمه ويعتدي عليه وينصب عليه وياخد ماله، ومع كل يقول لك انا بعفو عنه. العفو في هذا التوقيت ليس في محله. ليه؟ انسان بتتعامل معاه طول عمرك مؤدب وخلوق وانسان محترم وذو سمعه طيبه بين الناس، مره حصل بينك وبينه خلاف فانت بتقول له خلاص انا عفوت عنك. ليه؟ لم يعرف من سيرته بين الناس انه انسان قليل الادب. اما هذا الانسان الاخر انسان نصاب وكذاب ومحتال وساحر وياخذ اموال الناس بالباطل، وانسان مرتشي ويتعامل بالربا ويعاون الظالمين ويعمل كل حاجه، ومع كل يقول لك انا مسامحه. العفو في هذا التوقيت ليس في محل. فبنقول عنده تسامح، شخصية ساذجة عندها تسامح وعفو زائد عن كل الناس البر والفاجر. كذلك من صفاته سهولة التأثر بآراء الآخرين والاقتناع بها. واحد قال له خطيبتك دي 10/10 يبقى 10/10، واحد قال له خطيبتك دي 0/10 يبقى 0/10، واحدة زميلتها قالت لا ده خطيبك ده ما شاء الله عليه، انسان كده يبقى انسان كده، انسان كده يبقى كده. تبعية، تتأثر بآراء الآخرين وتقتنع بأفكار الناس دون تمحيص للكلام الذي يقال، وما عندوش رأي، دايما تبع للناس في الآراء، يجلس في مجلس ليس له رأي، كل الناس كده وقاعد عامل كده صح، وده يقول غلط يقول له يعني هذا الانسان يتكلم خطا ويعلم ذلك، ومع ذلك لا يجرؤ انه يقول له انت انسان مخطئ او ان هذا الراي قد جانبه بالصواب. ليه؟ شخصيه ساذجه. الزوجه ممكن تبقى مرتاحه جدا، بعض النسوه تتكيف قوي من هذه الشخصيه، تقول لك ما شاء الله ده انا ماشيه على العجين ما يلخبطوش، ولو قالت له اي حاجه يصدق. وامرأة أخرى تقول ده أنا عايشة مع امرأة زي في البيت ليس لها رأي. أين هي القوامة؟ والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل عرف بالحكمة، صبر، شجاعة، قوة، تحمل، مسؤولية، الأمانة، الصدق، الوفاء، هذه الصفات دي صفات بارزة في شخصية الزوج. أما أن الزوج يبقى بالوضع ده كده سهولات التأثر بآراء الآخرين، يقتنع بكلام أي حد سواء كان صح أو غلط. كذلك المبالغة في الصراحة، تيجي تتكلم معاه هي كلمة واحدة يخر، واخد بالك يا باسين؟ أي حد يجي يتناقش معاه في قضية من القضايا، عملت إيه امبارح؟ يعني مثلا ربنا عز وجل أنعم عليه واشترى سيارة، والإنسان اللي بيتكلم معاه ده إنسان حاسد، وزوجته تقول له احذر الراجل ده عينه كده، الراجل ده في مواقف حصل لنا مصائب بعدها. فيبدا يقول له يا استاذ فلان، وزوجته تقول له لما اكلمك قول له الحمد لله ربنا اكرمنا بالسياره دي، بكام؟ بفلوس، كلمه كده. فاول ما يقول له يا اخي جايبها بكام وانا احسدك يعني؟ يقول له الله يخرب بيت الوليه دي بتشككني في الناس، ده العربيه دي جايبها من المعرض الفلاني ودفعت مقدمه كذا وقصت كذا، واولادي كانوا عاملين جمعيه وشلت الحصالات بتاع الاولاد وفرغت اللي فيها واستلفت من فلان 20,000 جنيه وفعلت وفعلت وفعلت، مع ان الانسان اللي قدامه حاسد وحاقد ويتمنى النعمه دي تزول عنه ولو لم تصل اليه. بس طبيعه الشخصيه الساذجه، الانسان الساذج كما يقولون، عنده مبالغه في الصراحه والافصاح عما في النفس والمبادره في ذلك حتى في بعض الامور الخاصه. هضرب مثال، خلاف بين زوج وزوج، الانسان يستحي، اي انسان حر يعني عنده دم يعني بلاد. تحبوا انتوا الكلام ده يا ابو ياسين؟ مراته تتخانق معاه لو قالت له مثلا، يعني مثلا يعني يا غبي اوعي تقول يا حرام عليك، اتقي الله يا ست الكل، انت انسانه طيبه مهذبه. او تقول له، ودي حاجه عجيبه جدا والله، تقول له يا حمار. في امراه بتعمل كده؟ ايوه. طيب اما يجي يقعد بينكم حكم بين هذا الانسان الساذج وبين زوجته، لما يجي يقص القصه يقول شتمتني مش كده؟ لا، يجي قدام الناس قالت لي يا حمار. لا حول ولا قوه الا بالله. هل وصلت السذاجه ان انت تصغر نفسك قدام كل الناس في هذا المجلس وتقول زوجتك شتمتك وقالت لك يا حمار او قالت لك يا بغل؟ ده ينفع؟ واحد بيقول له حمار فعلا، الله يسامحك انت وهو. اللي انا عاوز اقوله ايه؟ يعني حتى الامور الخاصه يتكلم عنها. شخصيه ساذجه. طيب هذه الشخصيه يا بنتي، يا ست الكل، يا اختي، هذه الشخصيه يا اخي الحبيب، يا شابي اللي هتتجوز، كيف نعالجها؟ واحد، لازم نقول له الفرق الكبير ما بين حسن الظن وما بين، وعلى انه حسن الظن هذا امر محمود، وما بين السذاجه. ليه؟ الانسان الساذج يقع في مصائب لا حصر لها. هضرب مثال، واحد يقول له انا زوجتي في المستشفى وطالبه عمليه قلب مفتوح وفي كذا وكذا، فانا محتاج مثلا منك سلفه 10,000 جنيه. والانسان اللي جاي يطلب منه ده معروف في كل المنطقه على انه نصاب وانسان محتال وانسان يعني معاذ الله بيكذب وبياخد اموال الناس بالباطل. الانسان العاقل لا يعطي، صح؟ طب الانسان الساذج، لا حول ولا قوه الا بالله، ويقوم معيط. ايه يا عم مالك؟ ده الوليه، ويقول له الوليه هتموت لو ما عملتش العمليه النهارده في المستشفى، ممكن يحصل لها حاجه، اقسم بالله. بيجي لنا بعض الشخصيات في المسجد يبقى جاي منكسر بس تظهر عليه المذله. ليه؟ طلب منك ومن فلان وفلان وفلان، وفي صحه وقوه لو ضرب ايده في ايه، في الجدار، مش الكاميرا، ضرب ايده في الجدار ايده تطلع من الجانب الاخر. وجي يتمسكن وكده، وبعدين ما رضاش اقول للناس اعطوه او لا تعطوه، الناس حره. وقد تكتشف انت رايح منطقه ثانيه، راكب تاكسي رايح مشوار ولا عربيتك ولا بتاع، تقابل نفس الشخص في مسجد اخر بيحتال على الناس. فياتي النصاب ده عرف ان دي شخصيه ساذجه، يبدا يخبط عليه، وانا زوجته بتعمل عمليه القلب المفتوح، طب ايه الموضوع؟ محتاج 10,000 جنيه سلفه لمده شهرين ثلاثه. ويعيط ويقول له والله ما معايا واحلف بالله، مش يعمل ايه؟ يستسلم ويقول طب اتفضل، بس اتاخرشهم عليك، حاضر، مش هتاخروا عليك خالص، كل سنه وانت طيب، خلاص مع العصفوره بقى. فيترتب بقى على هذه التصرفات الشخصيه اللي الساذجه تصرفات غريبه منها، خسران المال ويبقى زوجته واولاده محتاجين. تمام؟ كذلك مشكلات في معامله الناس، ايه منها؟ الناس تسخر منه وتهزأ به وتكذب عليه وتحتقره ولا تعامله على انه رجل. عشان كده احنا محتاجين، لابد ان حد، يا بنتي لو ان خطيبك كده، يا اخي الحبيب لو خطيبتك كده، لابد ان انت تبصرها بالمشكلات التي ستعود عليها بسبب ان بتتعامل مع كل الناس بهذه السذاجه. منها مثلا اتخطبت وليها واحده صاحبتها من زمان، عارفه ان هي انسانه قلبها وحش، بس بتتعامل معاه يقول لك بمنتهى الطيبه، هذه سذاجه مش طيبه. فتبدا تقول لها والله انا متقدم لخطيبي واحد شكله كذا كذا، منصب وجميل وانسان متدين وذو اخلاق وعنده عربيه وشقه تمليك ومعاه فلوس ونعمل فرع في المكان الفلاني. الانسانه الساذجه للشخصيه دي بتحكي لصاحبتها اللي هي انسانه حقوده وحسوده، انت ايه رايك فيه؟ تقول لا شكله كده ما يريحش. ليه؟ الغيره والحقد والحسد. مع ان الكلام ده لو قالته لاي انسان حكيم او اي انسانه فاضله هتقول لها ده صفات تتمناها اي فتاه، بس من اجل انها انسانه ساذجه هي تابعه تقول لك لا انا رافضه الموضوع ده. ليه؟ اصل انا اتكلمت مع صاحبتي فلانه وقالت لي كذا، او العكس من الشباب. عشان كده بنقول علاج الشخصيه لابد ان احنا نعرفه. هناك فرق كبير ما بين حسن الظن وعلى ان هذا محمود، وبين وفرق بين الشخصيه الساذجه. ثم من العلاج لازم نبصره ما الذي سيترتب على ان الشخصيه ساذجه، ان هذه الشخصيه شخصيه ساذجه اترتب عليها ايه؟ مشكلات، منها حد ينصب عليه، حد يوقعه في مصيبه، حد يعمل جريمه ويتهمه فيها، الى غير ذلك. كذلك تطوير الذات، ايه تطوير الذات؟ في دورات دكوم وكتب الف والفه من الكتب عن تطوير الذات. لازم اطور من نفسي. كيف اطور من نفسي؟ انا انسان غضوب مثلا، طيب ازاي اتحمل واتحلى بالصبر؟ اقرا في ذلك كثيرا، اخذ دورات في ذلك كثيرا، العب رياضه، افرغ ما عندي، الى غير ذلك. والادله واحنا تكلمنا في 4 حلقات عن علاج الغضب، من اراد ان يرجع الى الحلقات وكيفيه معامله الغضبان في لقاءات في اول هذا البرنامج. كذلك محتاجين نعرف الشخصيه الساذجه دي سواء خاطب او مخطوبه على طباع الناس وعلى صفات الناس، ليستطيع ان يميز بين الناس، يميز بين الانسان القاسي او الانسان المؤدب وغير المؤدب، الانسان الكذاب والنصاب والمحترم، وبين الشخصيه اللي عندها حب وعندها خير في قلبها للمسلمين والمسلمات. قبل ما انسى، احد اخواني اخي احمد عبد السميع القديم من قريتي ميت سويد، ربنا يحفظه ويبارك فيه، قد طلب مني الدعاء لابنته مريم، اسال الله تعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وان يرد اليها سمعها، وان يبدلها سمعا خيرا من سمعها، وان يرزق اهلها امها واباها الصبر والرضا بما قدره الله عز وجل. اسال الله تعالى ان يرفع عنها البلاء وان يعجل لها بالشفاء ولكل مرضى المسلمين. كذلك من انواع الشخصيات الشخصيه العطوفه على كل احد. يعني الانسان يكون غليظ؟ لا، الشخصيه العطوفه على الانسان، الشخصيه الرؤوفه اللي عندها نوع من الرحمه، العطف، وما يصحب ذلك ما من تلطف مع الناس ورفق مع الناس. احنا ده محتاجين. ولكن في شخصية عطوفة الى ابعد حد مع كل الناس، مع كل الناس، من يستحق ومن لا يستحق. ابرز صفات هذه الشخصية غلبت مشاعر الرأفة والعطف ورقة القلب مع الناس، عموما كل الناس، مع من يستحق ومن لا يستحق. كذلك وضع الشفقة والرحمة والرقة والعطف والحنان واللين في غير موضعه. عدم القدرة على إبداء الغلظة والشدة مع الآخرين، وعلى استعمال أساليب الترهيب المناسبة حتى مع زوجته، مع أولاده، مع طلابه، مع موظفيه. أي إنسان يعمل في مؤسسة قائمة على مؤسسة وتحت إيده ناس بتعمل، لابد أن يتسم بأمرين: الحكمة مع الحزم في العمل، ثم يكون عنده رأفة في معاملة الناس، ولكن يضع الرحمة في موضعها والرقة في موضعها والشدة في موضعها. ولكن على الدوام غليظ سيخسر، على الدوام رفيق سيخسر. ليه؟ في بعض المواقف الشاعر قال ايه؟ قال: فليقسو احيانا على من يرحمه. انت انسان قائم على مؤسسة، أو أنت موظف وتحت إيدك موظفين. موظف تكرم منه خطأ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وتكلمت معاه وتلطفت معاه وتكلمت معاه بنوع من الأدب والرقة وحسن ورحمة والرأفة والهدية، لم يتغير. هل على كل حال تتعامل معه هكذا؟ لا، إنما تحتاج في بعض الأوقات إلى الشدة، إلى اكفرار الوجه، إلى تغيير الوجه، إلى الغضب، بس بضوابط. فتنتهي الشخصية العطوفة دي مع كل الناس تتعامل بوضع واحد: الرأفة والرقة والرحمة وعدم القدرة على إعلان الشدة أو الغلظة أو استعمال الترهيب في معاملة الناس. على الدوام مع كل الناس عنده رحمة ورقة ورأفة. كذلك من أبرز صفات هذه الشخصية الاستمتاع بالرأفة بالآخرين وإسعادهم والاطمئنان إليها وكره الغلظة دائما. ما ينفعش، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوت يعلقه، أي الوالد الأب يعني الراعي، حيث يراه أهل البيت، أو كما صح عن النبي سن في بعض الأوقات حتى مع أولادك اللي هم قطعة منك، مش هقول لك مع زوجتك ابتداء، مع أولادك. تستخدم الرقة والرحمة والرأفة واللين وتلعب وتتنطط وتداعبهم وتأتي بالهدايا وتتودد إليهم، ولكن في بعض الأوقات محتاج إلى حزم، محتاج تقلب وشك، محتاج تكشر من غير سب ولعن وشتم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا. محتاجين إلى إكفرار الوجه في وجه الولد لينضبط، يكش الولد وقعد، يبقى عنده نوع من الحزم في المعاملة. ولكن ليس معنى ذلك الاعتداء، مش ده اللي أقصده، ولكن أقصد استخدم أساليب الترغيب وأساليب الترهيب. ولكن الشخصية العطوفة على الدوام يستغلها الأولاد، يستغلها الأولاد. الولد يروح يطلب من أمه حاجة، أمه حكيمة وعاقلة، عارفة إمتى تعطي وإمتى لا تعطي، ولكن الولد عشان عارف إن أمه كده فيعمل إيه؟ يسيب أمه ويلف على مين؟ على بابي، يروح لأبوه، وبعدين يقول له يا أبي أم من يومين ثلاثة ما جابتش ليا حاجة، مع إن الكلام ده ما حصلش، أمه لسه عطيها فلوس النهاردة، ولكن على قدر. يا ابني عاوز كام؟ يا بابا انا عاوز 100 جنيه. طب ما ينفعش 95؟ والله انت راجل سكر خالص ما شاء الله عليك. هل مقصود ذلك هذه هي الرحمه والرأفه بالاولاد؟ محتاجين الى الشده في بعض الاوقات لتضبط ولدك. اوعى كل ما ابنك يقول لك بابا انا عاوز بلاي ستيشن، بابا انا عاوز ايباد، مش كده؟ بابا انا عاوز سكوتر، ما عادش عجل دلوقتي. بابا انا عاوز دراجة بخارية. ايه كمان يا ابو ياسين؟ اي حاجة. حاضر حاضر حاضر حاضر، خد خد خد خد. ولد لما يكبر سن المراهقة ويدخل مرحلة الشباب هينفرد بشخصيته. بابا لو سمحت انا عاوز عربية زي اصحابي في الجامعة. يا ابني ما معيش، ما معيش فلوس تكفي ان انا اجيب عربية زي اصحابك في الجامعة. فعلى الضغط يجيب له عربية 28. فالولد ده حقيقي، قصة حقيقية. فالولد يروح الجامعة والشباب بينهم تحاسد، الولد لابس انسيال وانا مش انسيال، لابس جزمة يقابل الشباب الشارع التاني وانا مش كذلك، لابس بنطلون مقطع الديرتي ده مقطع بالموس من عند الحلاق وحلق اللحية حرام، فيقول لي انا ما عنديش زيه، لابس ساعة ب 1000 جنيه ولا 500 جنيه انا ما عنديش زيها، الولد راكب عربية وبناكل لها حواليه وانا عربيتي 28. يرجع البيت عامل ايه؟ يتسخط على حياته، كاره عشته. يا ابني زعلان ليه؟ انا عاوز عربيه. ما انت عندك عربيه 28. 28 ايه؟ ده زباله. زباله كده يا ابني، هاتها لاي حد في القناه يركبها ويجي بقى ماشي ابو ياسين الله يكرمك. ده زباله. ايه اللي زباله يا ابني؟ عربيه 28 ليه يا حبيبي؟ اصحابي عندهم عربيات هامر ماشي؟ ايه كمان؟ فوق فوق شويه. فين ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس؟ طيب السؤال بقى، من السبب؟ الأب. من السبب؟ الأم. عشان الأب يجي يقول للأم أعطي في بعض الأوقات ولا تعطي، تجي من ورا ظهر الأب وتقول له أنا محوشة لك يا حبيبي 500 جنيه عشان عارفة إن أنت محتاجاهم عشان أنت واد طيب زي أبوك. بوظته ولا ما بوظتوش؟ بوظته. عشان كده بنقول إن بعض الآباء اللي بيستخدم الرأفة والرحمة على الدوام بدون شدة في بعض الأوقات أو حزم في بعض الأوقات ما ينفعش. تضيع أولادك. وابنك مش هيحترمك ولن يوقرك في كبر. شمال هيقولك يمين، تقول له يمين يقولك شمال، فينبغي الاعتدال والموازنة. كذلك من أبرز صفات الشخصية العطوفة الميل إلى استعمال أساليب الترغيب والمبالغة فيها حتى في بعض المواضع التي لا يجدي فيها سوى الترهيب. يعني مثلا الولد بيتعامل مع أمه شتمته، شتم أمه حتى ولو أخطأت. أين هل من باب البر ولد يشتم أبوه وأمه؟ فالأم تقول له ابنك شتمني. خد يا ولد شتمت أمك ليه؟ يا ابني ربنا عز وجل وصى بوالدين، الترغيب أهو ده كويس جدا. وأمرنا بالبعد عن العقوق، بدأ يرهب. الولد مع كده يقول لك والله لو شتمتني لهشتمها. المفترض في هذا التوقيت الأب يعمل إيه؟ يضحك؟ ولا يهزر؟ ولا يبقى رؤوف ورحيم؟ لا، ينبغي أن يستخدم أسلوب الترهيب. غلظ عليه القول بالقرآن والسنة، ومع ذلك قد تحتاج في بعض الأوقات أن تضربه ضرب غير مبرح لتؤدب الولد. لا، هو على الدوام يميل إلى أساليب الترغيب، أما أسلوب الترهيب لا يخطر له على بال. كذلك من أبرز صفات هذه الشخصية الضعف واللين والتسامح المبالغ فيه حتى مع من لا يستحق ذلك. وعلى كل حال يبتعد عن الخصومات والمجادلات وإيقاع العقوبات حتى مع من ظلم، وقد يتنازع عن حقوقه المشروعة رأفة بخصمه أو خوفا منه وإن كان خصمه يستوجب العقوبة ولا يجدي معه سواها. قد تبتلى بجار، هذا الجار سبب لي الدين وحلف بالطلاق ويتلصص على العورات، ولو يعرف يسرقك يسرقك، ولو يعرف ينصب عليك ينصب عليك، ويعمل كل حاجة. دخلت وأنت وهو في نزاع، أخذ الحق في هذا التوقيت ده الأوجب لمصلحتك ولمصلحة المجتمع كله، يكون عبرة. وهو الذي أخطأ في حق هذه الشخصية العطوفة، سامحهم خلاص، حتى تنازل عن بعض حقوقه رأفة بخصمه، مع أن الرأفة في هذا التوقيت ليست في موضوعها، محتاجين الشدة في بعض الأوقات. قد أتعامل مع مخطوبتي مثلا، والمخطوبة لسانها صليط وقليلة الأدب، ممكن تشتمه في التليفون، أو العكس قد يشتمها في التليفون وهي شخصية عطوفة، على الدوام تسامح تسامح، لا محتاجين موقف. وأنا بقول لكل بنت، كل بنت مخطوبة ولكل أخ خاطب، يا بنت إياك أن تسمحي لخطيبك أن يعتدي عليك بالقول أو الفعل، بلغ أبوك الأسرة على طول ولي أمرك، إن هذا الأمر سيعود بعد الزواج أن يهينك مهانة ما بعدها مهانة. عشان كده بنقول هذه من الأخطاء التليفونات، كثرة الحديث في التليفونات بين الخاطب والمخطوبة لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع في مثل هذه المفاسد، ومن الاعتداء على المخطوبة بالقول والفعل. نرجع نقول إن الإنسان ده البنت تتعامل مع خاطبة قد يسد ويشتم ويقول ألفاظ قبيحة، وقد يعتدي باللفظ والقول على أهلها، ومع كده تقول أنا مسامحاها. خذ يا بنت موقف، لابد من اتخاذ موقف، كذلك العكس من الخاطب مع مخطوبته. الشخصية اللي عندها الشفقة الدائمة والرحمة الدائمة دي في مجالات كثيرة جدا تعمل فيها تكون فيها ناجحة جدا، منها ايه؟ إغاثة المهوف وإعانة الفقراء والمساكين والمحتاجين وطلاق ومعاونة الأرامل، كل دي أعمال يبقى ناجح فيها 100%. ليه؟ لأن هذه الأعمال تحتاج إلى الرقة وإلى الرحمة وإلى العطف وإلى الشفقة بالناس. طيب، كذلك من أنواع الشخصيات الشخصية المستسلمة والمراد بها الإذعان الانقياد الزائد عن حده. تعال نقول أبرز الصفات الموجودة فيها من أجل أن احنا نصل إلى اللي احنا عاوزين نقوله. من أبرز صفات الشخصية المستسلمة الميل إلى موافقة الآخرين ومسايرتهم في أغلب الأحوال ومجاملتهم والنزول على رغباتهم ولو على حساب الشخص، وهو لا يجرؤ أن يقول لا ولا أريد كذا، ولكن دايما نقول نعم صح حاضر أبشر لمن يستحق ومن لا يستحق. فالشخصية المستسلمة الميل إلى موافقة الآخرين على الدوام في الصح والغلط. من أبرز صفات هذه الشخصية ضعف القدرة على إبداء الرأي الشخصي ووجهات النظر، ولا سيما إذا كانت مخالفة لرأي معظم الآخرين. الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قد تجلس في مجلس يتحدث فيه بالباطل، والشخصية المستسلمة تعلم يقينا أن معظم كلام هؤلاء الناس كلام باطل وكلام لا ليس محمودا، فإيه اللي يحصل؟ لا يخالف آراء الناس، صح نعم كلام صحيح كلام مظبوط حاضر أبشر، على الدوام مستسلم ومنقاد لأمر الناس، شخصية مستسلمة. وقد يكون هذا أيضا مع البنت، لها مجموعة من صاحباتها في الجامعة كانوا معاها ولا في المدرسة ولا بتاع، وقعدنا مع بعض، هي دائما كانت تبع على الدوام وشخصية مستسلمة دائما وأبدا، كلهم يتكلموا في قضية وهي تعلم أن غالب الكلام كلام خطأ، ولكنها شخصية مستسلمة لا تبدي اعتراض ولا تبدي رأي ولا تخالف قول الناس، إنما لو سئلت تقول نعم كلام صحيح. من أبرز صفات الشخصية المستسلمة ضعف القدرة على إظهار المشاعر الداخلية، الرضا، قاعد في مجلس لعل الكلام لو أنه يرضيه حس عنده رضا، او عنده استياء من الكلام، حب، كره، دايما عنده ضعف على اظهار مشاعر الداخليه وحبسها في اعماق النفس، يحبس كل مشاعر جوه نفسه، ولكن يظهر فرحه، السرور، الابتسامه، الدعابه، الانبهار، الاعجاب، مفيش. الكره، الخوف، مفيش الكلام ده خالص، كله داخلي. من ابرز سمات الشخصيه المستسلمه الحرص الزائد على مشاعر الاخرين وخشيه ازعاجهم، وخشيه ايه؟ ازعاجهم وازعاج مشاعرهم وجرح كرامتهم. كذلك من ابرز سمات هذه الشخصيه ضعف الحزم في اتخاذ القرارات. شخصيه مستسلمه ياتي امر محتاج فيه قرار، ما عادش ينفع فيه تاخير، لا يستطيع ان يتخذ قرارا، يستسلم للامور الى ان زم الدق معاه كما يقول. كذلك التواضع، الشخصيه المستسلمه تتواضع في غير موضع التواضع. يعني ايه؟ يعني ممكن تتعامل مع بعض الناس من الاكابر، من اهل الفضل والخير والعلم والدعوه، واهل القران، ناس من اهل الحديث، ناس من الكرماء، اهل الجود والكرم، كبير السن، انسان محترم، مثقف، الى غير ذلك، فتتعامل معه بنوع من التواضع. قد يتعامل مع انسان نصاب ومحتال ومع ذلك يتواضع معه. يعني ايه تتواضع معه؟ يعني عنده ذله والسكانه في المعامله معه، وهذا امر غير محمود. الشخصية المستسلمة من أبرز سماتها ضعف التواصل البصري بشكل ملحوظ. يعني إيه؟ يتجنب إن عينه تلتقي بعيون الآخرين، دايما يتكلم وشه في الأرض أو يلتفت يمين أو يلتفت شمال، ولكن عينه في عينك صعب. كذلك يتكلم مع بضعف صوت، صوته ضعيف، ولو الحق معاه والأدلة معاه والبرهان معاه والشهود معاه، دايما يتكلم بنوع من الانكسار والمذل. هذه الشخصية المستسلمة أي مجال تنجح في إيه بقى؟ أي مجال يتطلب البذل ماديا أو معنويا أو التضحية والإيثار وخدمة الناس، سواء في المجالات الاجتماعية أو الدينية أو غيرها، تلتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ينجح نجاحا باهرا في مثلها. ليه؟ شخصية مستسلمة، شمال يمين، يسهل وفي يسر وفي سهولة في المعاملة معه، بالذات لو شاف نوع من الثناء وتمجيد الناس ليه واستحسان الناس ليه، فضل الله عز وجل يبقى راغب في العمل بقوة وشد. قد توجد مثل هذه الشخصية في الرجل وقد توجد في المرء. طب نذكر الشخصيات دي ليه؟ لأن بدراسة هذه الشخصيات والوقوف على طرق العلاج لمثل هذه الشخصيات، نستطيع بفضل الله عز وجل أن احنا نعدي مراحل المشاكل، خاصة الموجودة الأولى في الموجودة في كيجي زواج، يعني في السنة الأولى من الزواج أو ما بعدها بقليل. وإن شاء الله تعالى في أول ما بإذن الله الخريطة الجديدة بعد رمضان، سنبدأ بإذن الله عز وجل في كيجي زواج، هنتكلم عن من اول بقى مرحله العقد، الانسان بقى العقد على زوجته وحق الزوجه وحق الزوجه، وسنفصل في المشاكل الموجوده تفصيلا شديدا باذن الله عز وجل. طيب كذلك من الشخصيات الشخصيه الانطوائيه، اللي هي الشخصيه المنطويه، الشخصيه المعتزله، تعتزل الناس. ابرز سمات هذه الشخصيه تفضيل العزلة على الخلطة والاجتماع دائما، حتى لو جاله حد من صلة رحم يزوره في البيت، يبقى عاوز يبقى منعزل، مش عايز يقابل حد، يبقى دايما قاعد في المجلس اهلا وسهلا بس، ما بيتجرش الكلام الا اذا حد تكلم معه. شخصيا انطوائي، يكره الاجتماعات، يفضل الاستمتاع الفردي على الاستمتاع المشترك. يعني مثلا ما يقعدش في جلسات، في رحلات جماعيه، ما اقصدش بين الرجال والنساء، العائله ما يحبش الاجتماعات ابدا، حتى في الاعياد لا يحب ان يجتمع بقى هو وزوجته وعياله، والحمد لله رب العالمين. الشخصيه الانطوائيه عندها بروده المشاعر وانحسار العواطف زي المحبه والشفقه والعطف والكلام، حتى مع الاهل، حتى مع الاهل ومع الاولاد ومع الاولاد، بس ده مش معناه انه انسان قاسي القلب او عنده غلظه في الضمير، لا، هو طبيعته كده، هذه طبيعه هذه الشخصيه. الشخصيه الانطوائيه عندها برود في الانفعالات النفسيه زي الفرح، السرور، الحزن، الغضب، العداء، وعنده عدم مبالاه بالمواقف التي تثير المشاعر. في بعض المواقف قد تثيرك، شوف طفل بيبكي فيحصل لك نوع من العطف والشفقه والرحمه وقد تدمع عينك. شوف موقف يدخل البهجه والسرور والفرح على قلبك، الانسان ينبسط ويفرح ويظهر هذا في تقاسيم وجهه. هو هذه المواقف لا تؤثر عنده ابدا. من ابرز صفات الشخصيه المنطويه ضعف التاثر بالانتقادات والتوبيخ والتشجيع والمدح والثناء، وليس ذلك لدافع خلق او ديني، وانما هو جبله في طابع فيه. عنده ضعف التاثر بانتقادات الناس، ممكن انسان يجرحه، انسان يوبخه، انسان يمدحه، انسان يثنى عليه، ومع ذلك ضعف. كذلك من ابرز سمات هذه الشخصيه ضعف التاثر، ضعف التاثر بالنصح والارشاد والتوجيه. ده مش بسبب انه انسان عنيد او انسان بيتحدى الناس، وانما ذلك لبرود المشاعر وضعف تاثيرها على التفكير وعلى السلوك. من ابرز سمات هذه الشخصيه ضعف القدره عن التعبير، ضعف القدره على التعبير عن المشاعر الانسانيه لعدم توفرها عنده اصلا او ضعفها في قراره نفسه، وضعف الاشتياق الى الاهل والاحباب حتى عند طول الفراق. وانا بقول لكل اخ يعيش على ظهر هذه الدنيا ويسمعني، انعم الله عز وجل عليك ب اب وام. كثير من اخوانك فقدوا اباءهم وامهاتهم، او قد يكون ربنا عز وجل يعني مات ابوك وما زالت على قيد الحياه، امك موجوده. والله الذي لا اله غيره ما اجد عملا في حياتي ان ضاقت بي السبل ورفعت يدي الى السماء ودعوت الله عز وجل باي عمل من اعمال البر اللي عملتها مع ابي او مع امي وانا اعلم تقصيري في حقهما، اسال الله عز وجل ان يغفر لي ذلك، الا والله فرج الله عز وجل كربي وهمي وابدلني مكان هذا الحزن فرحا، والله ابدلني مكانه فرحا. صعب جدا تقعد بقالك سنه او سبع شهور او ست شهور او شهرين ثلاثه او اسبوع او ايام ما تعرفش حاجه عن ابوك وامك. ابوك وامك يشحتوا منك ان تتكلم معاهم في التليفون، يشحتوا منك ولا ابنك زوجتك واولادك وتعالوا سروني. يا اخي اتق الله حرام عليك. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. الله عز وجل تكلم عن حقه هو على عباده ثم ثنى بعد ذلك بحق الوالدين. فمن أراد الخير للدنيا والآخرة فعليه ببر الوالدين. معلش خرجنا شوية بس نرجع تاني نقول من صفات كذلك الشخصية المنطوية ضعف التواصل اللفظي، ضعف التواصل اللفظي مع الناس، كلامه محدود ومختصر وبدون مشاعر وغير اللفظي، حتى نظراته إشاراته باليد بالرأس هو ثابت كده ولا في اي مشاعر ولا اي تعبيرات ولا اي حاجه خالص. كذلك من سمات هذه الشخصيه ضعف في المبادره والتلقائيه والتحرك الذاتي والتفاعل الاجتماعي والقيام بالمسؤوليات، هو كده طبعه كده بارد في برود شديد. الشخصيه الانطوائيه يا اخواني محتاجه الى علاج، ومن علاجها محاولة ذوبانها وانصهارها في الدوائر الاجتماعية. لازم يقعد في قعدات عائلية، ما يضغطش عليه بس يقعد في قعدات عائلية كثيرة خاصة مع ناس مقربين منه الأول، أو يجلس مع يتعود العمل في عمل جماعي في مؤسسة خيرية، يعمل في نادي، في مدرسة، في معهد، في أي مكان. المهم يحاول يعني نأخذ بيده إلى الاختلاط بالناس، مع ملاحظة ان احنا يعني الححنا الكامل عليه ودفعه بقوة الى الاختلاط ممكن يؤدي الى انحرافات عكسية والى ردود عكسية، فلذلك محتاجين الى رويدة رويدة حتى تعود الاختلاط بالناس. زي مثلا ابنك بقاله خمس ست سنوات ما بينزلش الشارع، فجأة كده امتحته في قلب الشارع يجي يختلط بالاولاد يحصل له في مشكلة، ولذلك تدريجيا الولد يتعود ان شاء الله تعالى. لازم نتكلم مع الشخصية الانطوائية، نقول له على الإيجابيات التي ستعود عليه بسبب اختلاطه بالناس وعمله في الوظائف والأعمال واختلاطه بالعائلات بالعائلة وغير العائلة، نقول له على الإيجابيات ونقول له على السلبيات التي ستعود عليه بسبب العزلة وعدم اختلاطه بالناس وانطوائه على نفسه. محتاج إلى إقناعه بحكمة ولين ومرونة، خاصة من أصدقائه، بالذات لو في أصدقاء معاه من الصغر، ودايما تقول له مثلا من تحب من إخوانك، أصدقائك يقول لك كان معايا فلان أيام كنا صغيرين في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وده الصديق المقرب ليا وأنا بحب إن أنا أتعامل معاه. ممكن ندفعه دفعا إلى إن يتعامل مع مثل هذه الشخصية ويأخذه بقى إلى العالم الخارجي حتى يعني يتعود على الاختلاط بالناس. نكتفي بهذا القدر من هذه الشخصيات اللي هيبقى في يعني بعض المشاكل في الحياة معها، إلا أنها ليست العشرة معها ليست مستحيلة كالشخصيات الأولى اللي احنا ذكرناها، كالشخصية السيكوباتية اللي هي المحتالة، والشخصية المتغطرسة والمتعالية الإنسان المتكبرة، والشخصية المعجبة بنفسها والإنسان المتكبر المغرور، أو الشخصية المتكبرة المغرورة سواء كان ذلك يعني موجود عند بعض الفتيات، والشخصية النرجسية كما ذكرنا في اللقاءات الماضية. احنا بنقول يا إخواني يا أحبابي، بقول لكل أخ وكل أخت، دراسة هذه الشخصيات أمر غاية في الأهمية. مش هتقدري يا بنتي تحكمي على الشخص اللي متقدم لخبطك وتحلل الشخصية إلا إذا درست كل شخصية على حدة وأبرز سمات هذه الشخصية وكيفية العلاج. وانت تقدري تقولي لنفسك بقى أنا أقدر أعيش مع هذه الشخصية وأحولها إلى الأفضل أو لا، أساعدها أو لا. انت اللي تقدري تقرري مش غيرك، فلا تعتمدي على كلام الآخرين. ابتداء الرأي رأيك أنت، وانت بتاخدي مشورة أبوك وأمك ومن حولك خاصة إخواننا المختصين في هذا المجال. فعايزين نقول يا إخواننا يا أحبابنا، أنا بقول للناس نصيحة لأخواتي وإخواني، الحلقات بفضل الله تعالى ذكرنا أكثر من 30 حلقة تكلمنا فيها عن أحلى خطوبة، أحلى خطبة باللغة العربية، خطوبة بما هو المشهور. فبقول للأخوات اسمعوا الحلقات دي كتير، بقول للإخوة اسمعوا الحلقات دي كتير من جديد، وبفضل الله تعالى قد أكرمني ربي جل جلاله ولله الفضل والمنة. خلاص انتهيت من كتاب أحلى خطوبة، الآن أراجع المرحلة الثانية المراجعة، وإن شاء الله تعالى سيصدر قريبا بإذن الله كل الحلقات اللي احنا ذكرناها في هذا البرنامج، برنامج للبيوت أسرار المختصة في فترة الخطوبة، ذكرتها في الكتاب بالتفصيل الشديد، ودللنا على ذلك. طبعا الحلقات تختلف عن أسلوب الكتاب، ويعني أحسبه إن شاء الله تعالى بإذن الله سيكون نافعا لنفسي أولا ثم لإخواني وأحبابي، ونرجو من الله عز وجل ذلك بإذن الله. اللقاء القادم بإذن الله عز وجل مش هكون في أي موضوعات، إنما هو بيني وبين أخواننا المتصلين. أنا هفتح بس الاتصالات طول الحلقة من بداية الحلقة، وإذا أنا عاوز أسمعه بس منكم إيه اللي كنتوا محتاجينه في الفترة الماضية من البرنامج، وإيه اللي محتاجينه في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى بإذن الله، وده نحاول نكتبه على الصفحة، إيه اللي محتاجينه في الفترة القادمة من حلقات تتعلق بفترة العقد. فترة العقد إن أنا أتكلم عنها بنوع من التفصيل والمشاكل الموجودة فيها بإذن الله. يعني ساعدت بكم على مدار 30 حلقة أو يزيد في فترة الخطبة إن شاء الله تعالى، نلتقي بكم بإذن الله في اللقاء القادم يوم الخميس القادم الساعة 10:30 مساء بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. إخواني وأحبابي، لا تنسوا أبدا أبدا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد وآله. والسؤال، هل صليت على النبي محمد اليوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك بقول لإخواننا وأحبابنا الرجال، ذهبوا إلى الجمعة مبكرا، خدوا أولادكم وزوجاتكم معاكم، البس القميص الأبيض الجميل، تقدم إلى الصفوف الأولى، لا تنسى استخدام الطيب، لا تنسى غسل الجمعة، هو واجب على الرجال في الراجح من أقوال أهل العلم. في يوم الجمعة ساعة إجابة، ساعة صعود الإمام إلى المنبر، وأكثر أهل العلم على أنها بعد العصر، فاجمع ما بين الأمرين وادعو ربك عز وجل أن يرفع عنا البلاء وأن يفرج عنا الكرب وأن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا. ولا تنسونا من صالح دعائكم، لا تنسوا قراءة سورة الكهف لا تصح مرفوع إلى النبي، وهي موقوفة على الصحابي. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. نلتقي بكم في رمضان في برنامج أهالينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية الأبناء من المسؤوليات العظيمة.